مرة أرجوك أمرك لا يضيع. ليه الماسي بالصدور دام النهاية للقبور؟ دام النهاية للقبور. دنيا كم بتعيشها مرة وش عليها سرور؟ مرة وش عليها سرور. ليه الماسي بالصدور دام النهاية للقبور؟ دنيا كم بتعيشها مرة وش عليها سرور؟ مرة قل لي وش الهم بيفيد ما غير أمراضك تزيد؟ زهرة شبابك تحترق ما عاد لأفراحك رصيد. قل لي وش الهم بيفيد ما غير أمراضك تزيد؟ زهرة شبابك تحترق ما عاد لأفراحك رصيد. زهرة شبابك تحترق ما عاد لأفراحك رصيد. خلي السعادة لك وطن واطرد طوابير الحزن. عيش متفائل بالحياة واعزف لها أحلى لحن. خلي السعادة لك وطن واطرد طوابير الحزن. عيش متفائل بالحياة واعزف لها أحلى لحن. عيش متفائل بالحياة واعزف لها أحلى لحن. ليه الماسي بالصدور دام النهاية للقبور؟ دنيا كم بتعيشها مرة وش عليها سرور؟ مرة وش عليها سرور. انفض غبار الهم قوم خلي السعد طيرة يحوم. أرجوك عمرك لا يضيع من خلف قضبان الهموم. انفض غبار الهم قوم خلي السعد طيرة يحوم. أرجوك عمرك لا يضيع من خلف قضبان الهموم. أرجوك عمرك لا يضيع من خلف قضبان الهموم.